التحاكم مع غير شرع الله مع إرادته والرضا به، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. نعم، مخرج مع إرادته والرضا به، يعني يريد هذا الحكم، حكم غير شرع الله. القسم الثاني التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل مع عدم إرادته ولا الرضا به، مع عدم إرادته ولا الرضا به، وإنما لشبهة أو شهوة، وإنما لشبهة أو شهوة، فهذا شرك أصغر، فهذا شرك أصغر. نعيد القسم الثاني. القسم الثاني التحاكم مع غير شرع الله مع عدم الرضا وإرادته، مع عدم الرضا وإرادته، وإنما لشبهة أو شهوة، فهذا شرك أصغر. القسم الثالث التحاكم إلى غير شرع الله اضطراراً، اضطراراً، كأن لا يكون له سبيل لاستيفاء حقه إلا بهذا، فنقول هذا يدخل في حكم المكره، يدخل في حكم المكره، فلا شيء عليه. مثل هذا، إيه مثل الأخير. القسم الثالث التحاكم إلى غير شرع الله اضطراراً، يعني مضطر، كأن لا يكون له سبيل لاستيفاء حقه إلا بهذا، فهذا يكون في حكم المكره، حيث قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا شيء عليه، يكون حكمه حكم المكره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى سبعة أدلة. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون أي يدعون، والزعم عادة يستخدم في الغالب مع غير الحق، زعم فلان يعني أنه مخالف للواقع، أو كلامه خطأ مخالفا للصدق في الغالب، وإلا يستخدم أحيانا مع الصدق. قال إيه نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يعني يزعمون ويدعون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتب السماوية من القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل ونحو ذلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يكفروا بالطاغوت، والطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون، رؤوسهم خمسة، ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا قسم من الطواغيت، من الطواغيت. قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا يحتاج أن نفصل إلى تفصيل، أنه إذا أخذ بحكم الطاغوت أو بحكم القوانين الوضعية في أمر الشرع فإنه يقسم على التقسيمات الثلاثة السابقة، وأما إذا أخذ بالقوانين الوضعية في أمور الدنيا فهذا لا يدخل في الشرك، يعني التنظيمات الجديدة مثل الآن تنظيمات المرور، تنظيمات هذه قواعد وتنظيمات لا يأتينا إنسان يقول هذا حكم بغير ما أنزل الله، نقول لا، هذه من التنظيمات الدنيوية الصالحة للمجتمع، فهذه ما فيها بأس، هذه ما فيها بأس. لكن كرة القدم هذه فيها إشكال، فيها إشكال. لماذا؟ لأنه الرجل لما يصيب اللاعب الآخر في قدمه يسمونه كسر، ها، يكسر قدمه أو، فماذا يحكم؟ بطاقة ولا فاول، ها، فاول أو شيء، نقول هذا خطأ، هذا خطأ، إلا أن يتنازل صاحب الحق، إلا أن يتنازل صاحب الحق. ولا يعني أيضا هذا أن هذا من الكفر أو من الشرك، لا حاشا، ونقول هذه من التنظيمات، لكن قد يتساهل في بعض الأمور. وإلا فإن الأصل عندنا في الشرع القصاص، السن بالسن والعين بالعين، هذا الأصل في الشرع قصاص. نعم، لو يرفع القاضي يأخذ بحق، يقتص منه. لكن أقول أن القوانين الوضعية إذا كانت دنيوية وفي أمور الدنيا فهذه ما فيها بأس، على حسب المصالح، مثل ما ذكرنا لكم، مثل تنظيمات المرور، الإشارة إذا كانت حمراء، الإشارة إذا كانت خضراء، وهكذا. طيب، ما حكم التقيد بهذه التنظيمات؟ نقول واجب. لماذا؟ نعم، أحسنت، طاعة لولي الأمر، طاعة لولي الأمر. فولي الأمر لما أمر بهذا نقول أمره بهذا ليس من باب التنظيمات الشرعية، وإنما من باب تنظيمات القواعد الوضعية لمعيشة الناس وحياة الناس، مصالح، فهذه نقول لا بأس بها، ويجب على الإنسان في ذلك طاعة ولي الأمر، يلتزم بهذه الأمور. هنا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني إلى غير الله عز وجل في أمر شرعي، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم هؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا انظروا إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال المنافقون؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن هذه من صفات المنافقين، أنهم لا يتحاكمون إلى شرع الله، وكما سيأتي بإذن الله في الأحاديث والأدلة الأخرى. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ثم جاءوك يا محمد يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهم يكذبون، وهم يكذبون. فالحكم بالطاغوت لا يكون كفرا إلا إذا استحل حراما أو حرم حلالا، يعني في أمور شرعية، في أمور شرعية. ثم قال في الدليل الآخر وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الخطاب هنا عن من يتحدث؟ عن المنافقين. إذا قيل للمنافقين، وهذا حال المنافقين، لا تفسدوا في الأرض، وهؤلاء موجودون حتى تقوم الساعة، يجونك الليبراليين والعلمانيين ويأتونك بأشياء تفسد في الأرض، ينشرون الزنا والخنا والأغاني والمعاصي في كل مكان، هم يريدون هذا، هم يريدون أن تنتشر المعاصي في كل مكان، ما تخرج من حتى في المسجد، والله إنهم يريدون هذا، يحاربون الناس. وأحيانا يأتونك الليبراليين ويقولون الدين في المسجد بس، إذا طلعت خلاص خلي الدين في المسجد، أعوذ بالله، يفصلون الدين عن الواقع. نقول الدين معك، إنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتك ومماتي لله رب العالمين. فالذين يفصلون هذا عن هذا هو حالهم كحال المنافقين. قال وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، أي هؤلاء المنافقين، قالوا إنما نحن مصلحون. أليس نفس الخطاب؟ يأتونك الآن المنفتحين أو الليبراليين ويقولون حنا نريد التطور، نريد الحضارة، نريد الانفتاح، دمج بين هؤلاء وهؤلاء، لابد أن نتعرف مع القسم الآخر. ولابد يا رجل أي دمج وأي انفتاح. ديننا بين أمور وجعل لنا أصول لا نخرج عنها ولا ننفك عنها. يدعون إلى أماكن فيها خنا واختلاط، نقول الله عز وجل قال للنساء وقرن في بيوتكن. يريدون المرأة أن تتحرر من جلبابها الأسود، نقول الله عز وجل أمر أن ترتدي هذا الجلباب. فنقول الأصول الشرعية واضحة في القرآن والسنة، لا حيادة عنها، نأخذ بما قال الله وقال رسوله. ولا يضرك كثرة أهل الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة لا تدل في الغالب على الحق، بل ربما قد يكون. وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. ثم قال في الدليل الآخر، ما وجه الدلالة في هذا الدليل السابق؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما وجه الدلالة لهذا الباب؟ أين الشاهد؟ نعم، كيف؟ احنا قلنا أن هذا فيه التحاكم لغير الله. وين هذا التحاكم لغير الله؟ نقول نعم نعم، لا نقول أن المنافقين يتحاكمون إلى غير الله، فأتى بهذه الآية في سياق حال المنافقين، لأن المنافقين يتحاكمون إلى الطاغوت، وأنهم يريدون بهذا وضع قوانين تفسد في الأرض، فهذا هو حال المنافقين. ثم قال وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وهذا أيضا وجه الدلالة كما في الآية السابقة، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وفيه إشارة إلى أن الحكم إلى غير شرع الله محرم، ومن وسائل الإفساد في الأرض. الحكم إلى غير شرع الله محرم، وأنه من وسائل الإفساد في الأرض، لقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أين الشاهد من هذه الآية؟ أفحكم الجاهلية، وين وجه الدلالة؟ أحسنت، استفهام إنكاري يدل على أن هذا محرم، وأيضا في أمر آخر يدل على أن هذا الأمر محرم، ما هو؟ الجاهلية. الجاهلية لما سماها بالجاهلية يدل على أن هذا الأمر محرم. إذن أفحكم، هذا استفهام إنكاري يدل على تحريم هذا التحكيم لغير شرع الله، وسماه بالجاهلية يدل أيضا على التحريم. أفحكم الجاهلية يبغون، يريدون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أيضا هذا يدل على أن هذا الاستفهام إنكاري يدل على أن هذا الحكم محرم، وهو الحكم إلى غير شرع الله. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أين الشاهد؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يكون هواه تبعا لحكم الله عز وجل ولشرع الله تعالى قال النووي حديث صحيح رويناه، وطبعا في رواية رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، والحديث فيه مقال فيه تضعيف. نعم. ثم قال وقال الشعبي، الشعبي هو من؟ عامر بن شرحبيل، من كبار التابعين وعلماء الحديث، يقول كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، فيريد أن يتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يهودي كافر، لكنه يريد أن يتحاكم إلى محمد لأنه يعلم أن محمد صادق وأنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود. لماذا؟ لعلمه بأن اليهود يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما جاء عند الطبراني، كان أبو بردة الأسلمي كاهنا قبل، فيأتون إليه اليهود ويتحاكمون إليه، فنزلت هذه الآية بعدما صارت النفرة بين جمع من المسلمين واليهود، فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون. وهذه قد يكون أن هذه الآية لها أكثر من سبب للنزول. ثم قال وقيل يدل على أنها نزلت في أكثر من موطن أو من حدث. قال نزلت في رجلين اختصما في، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، وعمر الآن بلغه بأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى غير الله، إلى كعب بن الأشرف، فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني هنا أقام الحجة عمر، عشان ما يأتي إنسان ويفتري على عمر رضي الله عنه، أقام الحجة عمر، قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. وهذا الأثر يحتاج أيضا إلى تثبت في ثبوته، ثم قال فيه مسائل سيأتي إن شاء الله. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، الثانية تفسير آية البقرة إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، السابعة قصة عمر مع المنافق، الثانية كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وذكر في التخريج أن قصة عمر رضي الله عنه أنها لا تثبت وأنها ضعيفة، وهذه ذكرها الشعبي رحمه الله وتعتبر من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي فيها كلام، يعني أنها لا تثبت هذه القصة. نكتفي بهذا القدر، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.